نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الترتيب في جمع التأخير، هل يجب الترتيب في جمع التأخير مثل العصر والظهر والمغرب والعشاء؟ نعم، لابد من الترتيب، تصلى الصلاة الأولى ثم الصلاة الثانية المغرب ثم العشاء مثلا، وجمع التأخير مثل جمع التقديم، لا بد أن لا يفرق بين الصلاتين إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما وصل إليها جمع تأخير بين المغرب والعشاء، ولم يفرق بينهما إلا بمقدار حط الرحل أو ما أشبه ذلك. نعم.